هو نيل محبة الله عز وجل له، فليس الشأن كما يقال في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب. وسبب محبة الله تعالى للعبد ووسيلتها لخصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حين قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب الناس إلى الله أنفعهم، فبقدر ما يكثر نفع العبد للعبد ويزداد إحسانه إليه، بقدر ما يزداد حب الله عز وجل له وتسمو منزلته عنده. وذلك لأن الله غني عن نفع العباد، الله عز وجل لا يحتاج من عباده أن ينفعوه حتى يحبهم، فهو غني عن ذلك، ولكن بفضله جل وعلا ورحمته جعل سبب محبته لعباده أن يحسنوا إلى خلقه وأن ينفعوهم. والأصل في هذا أن المسلم يسعى في تقديم الخدمة لمن يحتاجها، والنصيحة لمن يجهلها، والمنفعة لمن هو أهل لها، لا ينتظر سؤال الناس له، ولا يطمع في مكافأة أو يرجو مصلحة مقابل ما يقدمه من خير ونفع إذا كان لله عز وجل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن ينفع عمه العباس رضي الله عنه بما أتاه الله عز وجل من العلم والهدى، فقال له: يا عم، ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فصلي 4 ركعات. وعلمه صلاة التسبيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبادر لنفع عمه، فالمبادرة لابد أن تكون من صاحب الخير، والحرص لابد أن يكون من جهته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو المبادر لنفع عمه وغيره من المسلمين. وكان يعرض صلى الله عليه وسلم نفسه لنفع الناس ودعوتهم إلى الخير الذي حباه الله عز وجل به من العلم والهدى والبيان. وكان عليه الصلاة والسلام يغتنم الفرص في ذلك ليملأ بها الأوقات. أركب يوما عبد الله بن عباس وكان صغيرا على حمار له، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينفعه بكلمات بما يربيه به وهو صغير. قال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الوصايا التي جاءت في هذا الحديث. فهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان صلوات الله وسلامه عليه لا يمتنع قط من نفع أحد أي كان، طلب منه نفعا أو خيرا أو صلة، يمده بعلم أو بنصيحة أو بمشورة أو بقضاء حاجة. جاءه مرة الصحابي الجليل أبو برزة الأسلمي، قال: يا رسول الله، يا رسول الله، علمني شيئا، علمني شيئا ينفعني الله به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ما يؤذي الناس فأعزله عن طريقهم، يعني إماطة الأذى عن الطريق، انظر إلى ما يؤذي الناس فأعزله عن طريقه. وهذا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وهذا أيضا جارحة. ابن قدامة السعدي قال: يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي، يعني لا تكثر علي، لعلي أعيه يعني أفهمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد عليه تكرارا في كل ذلك يقول له: لا تغضب. جاءه مرة رجل فقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الحرص على الانتفاع ممن يرجون منه الخير والهدى. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحريص على نفع أمته، كيف لا، والله عز وجل قد قال فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مثلا لدوام النفع به، بل شبه النخلة بها، بل شبه النخلة بالمؤمن لدوام خضرتها وعدم سقوط أوراقها واحتمال الانتفاع بكل ما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم شجرة ينتفع بها مثل المؤمن، يعني شجرة مثل المؤمن ينتفع بها، وهي التي لا ينفض ورقها، يعني لا يتساقط ورقها إذا هززت الشجرة. ومعروف جريد النخل لا يمكن أن يسقط. ووجه التشبيه أن بركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع الأحوال، حتى العلف، علف التمر، أو حتى النوى يصلح لعلف الدواب، حتى الحبال، حتى الليف في صنع الحبال وغير ذلك، فضلا عن تمرها وثمرتها وظلها. وكذلك المؤمن، كذلك بركة المسلم مستمرة ودائمة معه ما دام ينفع نفسه وغيره في حياته وبعد موته. والإنسان أو المؤمن الذي ينفع الناس تجده دائما التذكر لنعم الله عز وجل، موصول الشكر لله عز وجل عليها، موصول الشكر لله عز وجل، لا تجد عنده شحا ولا بخلا، ولن تعدم منه فضلا وبذلا، لن تعدم منه هذا، دائما المسارعة إلى نعم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن أيضا بالأرض الطيبة التي تقبل الغيث، يعني تقبل المطر، فتنبت الكلى والزرع والعشب، فينتفع منه العباد وتنتفع منه الدواب. ولهذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضرب لنا مثلا أعلى في نفع الناس ونفع المسلمين لا سيما بالعلم والهدى، فقال: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم. وكذلك الذي أتاه الله عز وجل القرآن يتعلمه ثم يعلمه ليكون خير الناس. فالخيرية المطلقة عباد الله تكون بتعديها للغير، وأما إذا اقتصرت على صاحبها فستكون عرجاء قاصرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. ولهذا كان أفضل، وهو من جملة من عناه الله عز وجل بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله عز وجل تقع بأمور شتى، منها وهو أفضل الجميع تعليم القرآن. فلو وفق الله سبحانه وتعالى كل واحد منا نال شيئا من العلم أو النصيحة أو الهدى أو البيان أو العلم أو القرآن فعمل به وبلغه وأصلح به نفسه ثم غيره، لأنقذنا طوائف من الخلق لا زالوا محجوبين عن العلم، محرومين عن حلاوة الإيمان ونعيم الطاعة. جعلني الله وإياكم في الصالحين قدوة، ووفقنا إلى نفع غيرنا بما ننفع به أنفسنا، إنه سبحانه وتعالى الموفق لذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأستغفره، عليه توكلت وإليه متاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار من أشرف الأنساب، صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أيها المؤمنون، إن أبواب النفع كثيرة وكثيرة جدا، وهي سهلة متاحة لكل أحد. أجملها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله على كل مسلم صدقة، وفي قوله أيضا وكل معروف صدقة. فكل واحد منا مهما كان إيماله وبلغ به علمه ووصلت منزلته في المجتمع، لا بد وأن يصل شيء من خيره وصلاحه إلى غيره، كما وصله خير غيره إليه، وإلا كان كذاك الذي قال فيه الحكيم: فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به وإن مات لا تبكي عليه أقاربه. فالكلمة الطيبة والبسمة في وجه الأخ والمشروع الخيري وإسعاف الناس والمحتاجين ورد الجميل والإصلاح بين المتخاصمين وما إلى ذلك من مئات الأعمال والمجهودات والمشاركات التي يملكها كل واحد منا، يملكها الرجل والمرأة والصغير والكبير والغني والفقير والعالم والجاهل والسابق في الخيرات والمقتصد، حتى الفكرة الناضجة والدعوة الصادقة والنصيحة الهادفة والنقد البناء والإنصاف العادل، كل ذلك وسواه أبواب مفتوحة في المنافسة في الخيرات والمسابقة إليها، وأجور مبذولة لكسب الحسنات وتكفير الخطيئات. فما بالنا نقصر وما بالنا نفرط في مثل هذه الجبال من الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لأمته أمثلة كثيرة ورائعة عن أعمال صالحة تنشرح لها صدور أصحابها وتنفع من وقعت عليهم ووصلت إليهم، وهي كثيرة وكثيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، قال: على كل مسلم صدقة، كل مسلم يستطيع أن يتصدق. فقيل له: فإن لم يجد، يعني ما يتصدق به، وظنوا أن الصدقة هي ما يخرجه الإنسان من المال أو من المتاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعمل بيديه فيكسب ويتصدق. ما عنده لكن يعمل بيديه فيكسب ويتصدق. وهذا حديث عظيم، هذا يقضي على البطالة وعلى ما يفعله بعض الناس الأسوياء أقوياء الأبدان، ومع ذلك يرضى لنفسه بالمذلة فلا يعمل ولا يطلب العمل ويتسول، وربما يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعمل بيديه فيكسب ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، تعين المحتاجين تحمي له شيئا لا يستطيع أن يحمله. قال فإن لم يفعل، قال فمن يأمر بالخير أو قال بالمعروف. قيل فإن لم يفعل، قال فليمسك عن الشر، فإن له صدقة، فإن له به صدقة. هذه أدنى مراتب النفع، أدنى مراتب النفع لا ينبغي لمؤمن أن ينزل عنها، ولا يليق بصاحب الهمة الكبيرة أن يقف عندها. ومن أعظم النفع دعوة الناس إلى الحق وإلى الدين وإلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى العلم وإلى الاستقامة. حين أسلم أبو ذر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت مبلغ قومك عني؟ هل أنت مبلغ عني قومك فينفعهم الله بك ويأجرك فيهم؟ ومن النفع أيضا نفع المرضى إذا احتاجوا إلى علاج أو دواء أو رقية. هذا خال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكان يرقي من العقرب، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى، أفأرقي من العقرب؟ فكأنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ومن النفع، ومن نفع المسلمين فتح فرص العمل لهم وإعانتهم على كسب قوتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإذا لم يزرعها فليزرعها أخاه. يعني إذا استطاع أن لا يستثمرها هو فيعطيها لمن يقدر على العمل فيها واستثمارها. هذا كله في الإسلام أيها المؤمنون، ونحن عن هذا غافلون. هذا وإن نفع الأقربين أكثر وجوبا وأعظم أجرا، فهم أولى بالمعروف من غيرهم لما في ذلك من كسب قلوبهم وجبر خواطرهم، ولأنه دليل رحمة وعنوان محبة وصلة رحم ورمز وفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على أهله، بدأ بالعيال، ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. وكان أبو قلابة رضي الله عنه يقول: أي رجل أعظم أجرا من رجل يعمل على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم؟ فهذه مجالات الخير ودروب النفع كثيرة وكثيرة جدا، وهي متاحة لكل أحد منا. وليعلم أن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل لمثل هذا فقد اصطفاه على كثير من الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الناس إلى وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تستر عنه عيبا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا قال: ولئن أمشي مع حاجتي في ولئن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لمثل هذه الفرص ما دمنا في هذه الحياة، لعمل الصالحات وفعل الخيرات ونفع الناس، لعل ذلك نجده إن شاء الله يوم القيامة أجورا عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، كما نسأله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يوفقنا لما فيه الخير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.